أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال اجعلني على خزائن ارضي اني حفيظ عليم. وكذلك مكنا ليوسف في ارضي يهبه من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. وكذلك مكنا ليوسف في ارضي يهبه من حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنين. نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. والأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وله منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لجده اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذ انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع من الكيل فأرسلنا أخانا نكثر وإنا له لحافظون. قال ألا أمنكم علي إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما بدأ حمتهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير لنا ونحفظ أخانا ونزداد كل بعير ذلك كيل يسير. قال أن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوا موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وما أغني عنكم من الله شيء إن حكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. إن حكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله بشيء ما كان يغني عنه من الله شيء إذا حدث في نفسه يقول غضا وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما دخلوا على يوسف آوى إلي أخاه قال إني أنا أخوك ولا ترتئس بما كانوا يعملون. فلما أجهز بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نقله هو عن ملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من ولد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبلى بوعية قبل وعاء أخيه ثم اخرج من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين ملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا يفق فاقترغا قل من قبل فأسرها يوسف في نفسه ويبديها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فقل أحدنا مكانه إنا نراك من محسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. فاستيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم أن يعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطت في يوسف فلن أبرح لولاه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي إن فهو خير الحاكمين. فلن أبرح لولاه حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا لغيب حافظين. واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بجميعا إنه هو العليم الحكيم. إنه هو العليم الحكيم. تولى عنهما قال يا أسف على يوسف رب ادفع عنا من حجب وكظيم. قالوا تالله استذكر يوسف حتى لكون حرزا وتكون من الهالكين. قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون.

ومما توقدنا به في النار ابتغاء حجتنا وتعالى زبد مثله كذلك يضرب الله الحق الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء فأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله الحق الباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال الذين استجابوا لربهم الحسنى ولن يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لسدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد.